فالطفولة كانت تجربة غنية جدا، خصبة جدا، وهي نصف حياتي الشعرية تقريبا، لأني أعتقد أنهم امتدادنا على هذه الأرض، وهم مستقبلنا وهم الأمل. فإذا خابت آمالنا في مرحلة من المراحل فلا بد أن يجددها الأطفال كل يوم، مثل موج البحر. يعجبني أناشيد كثيرة يحفظها الأطفال، من جملتها مثلا نشيد فلسطين داري ودرب انتصاري، تظل بلادي هوى في فؤادي، ولحنا أبي على شفتي، وجوه غريبة بأرض السليبة، تبيع ثماري وتحتل داري، وأعرف دربي، ويرجع شعبي إلى بيت جدي، إلى دفء مهدي، فلسطين داري ودرب انتصاري.